زوجي هداه الله لا يصلي وقد ناصحته كثيرا فهو يترك بعض الأوقات ويصلي بعض الأوقات في البيت هل من توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله؟ الواجب على كل مسلم يتقي الله ويراقب الله ويصلي الصلاة الخمس كلها في الجماعة في المساجد، ولا يجوز له ترك شيء منها ولا الصلاة في البيت، هذا منكر. النبي سيقول من سمع النداء فلم يأتي، يعني إلى المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عباس ما هو العذر؟ قال خوف ومرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة تقام، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا لا يجوز للمؤمن أن يصلي في البيت، بل يجب أن يصلي مع الناس، والذي يترك الصلاة كافر نسأل الله له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا كان لا يصلي بعض الأوقات اتركي اذهبي إلى بيت أهلك، لا تجلسي عنده، لأن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. فإذا كان هكذا ولم يسمع منك ولم يقبل النصيحة اتركيه واذهبي إلى أهلك حتى يهديه الله أو يطلق. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.